الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة هذه الليلة. نبدأ في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير عليه الصلاة والسلام، والاسم المختصر يعني الذي يعرف به الكتاب هو كتاب التقريب. كتاب التقريب، موضوع هذا الكتاب أنه في علوم الحديث، في التعريف بعلوم الحديث والمصطلحات التي استعملها علماء الحديث والتقسيمات التي قسم إليها الحديث النبوي الشريف. ومؤلف هذا الكتاب إمام جليل من كبار أئمة المسلمين، وهو الإمام محيي الدين ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. الإمام محيي الدين النووي رحمه الله ولد سنة 631 هجرية، وتوفي سنة 676 هجرية رحمه الله تعالى. وهو من أهل دمشق بالشام، يعني لقبه النووي نسبة إلى نوى، مدينة من بلاد الشام، ومحل إقامته وتعليمه مدينة دمشق بالشام. وكما لاحظنا في تاريخ الميلاد والوفاة، كم سنة عاش هذا الإمام؟ لما 45 عاما عاش رحمه الله، 45 عاما رحمه الله. ورغم قصر مدة حياته رحمه الله، إلا أنه ألف مصنفات عظيمة سارت بها الركبان في حياته وبعد مماته رحمه الله. كل مؤلفاته نافعة منتشرة بين المسلمين، كثرت عناية العلماء بها. ويقول العلماء انه يعني يرجى ان يكون ذلك بإخلاص مؤلفها رحمه الله تعالى، لان كثيرا من مؤلفاته يعني ليس فيها، طبعا له مؤلفات مبذول فيها جهد عظيم، لكن بعض مؤلفاته مثل الأربعين النووية، اختار 40 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها في كتاب. كثيرون فعلوا مثله، لكن هذه 40 يعني صارت لها مزية خاصة لا يعادلها أي 40 أخرى. كتابه رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، يعني لا يكاد يعني توجد مكتبة تخلو من رياض الصالحين، ويقرأ في كثير من المساجد ويحتفظ به المسلمون في بيوتهم ويرجعون إليه. كتابه في الفقه الشافعي المجموع، وكتابه روضة الطالبين في الفقه الشافعي أيضا، وله شرح على صحيح مسلم أيضا، يعني هو أجل شروح صحيح مسلم، وغير ذلك من مؤلفاته العظيمة. هذا الإمام الجليل رحمه الله كان مشهورا بكثرة عبادته، وكذلك مشهورا بزهده وورعه رحمه الله. كان رحمه الله يصوم الدهر، يعني لا يفطر إلا يومي العيد وأيام التشريق، يعني العيد وأيام التشريق، وما عدا ذلك فهو صائم رحمه الله تعالى، ويفطر على طعام قليل، وكان كثير الصلاة وتلاوة القرآن، وكان رحمه الله ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان له هيبة عند الملوك، فيدخل على الملوك، وإذا سمع بمنكر في الدولة أو كذا يدخل على الملك ويعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر رحمه الله تعالى. ولم يتزوج رحمه الله، يعني مما ينقل في سيرته أنه توفي قبل أن يتزوج، يعني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب في علوم الحديث كما ذكرنا، نبتدأ يعني نقرأ المقدمة إن شاء الله. لو وصلنا إلى صفحة 23 يعني، قبل ذلك يعني تعريف بالكتاب وتعريف بالمؤلف وكذا. إذا وصلنا إلى صفحة 23 في النسخة التي معكم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان. الحمد لله الفتاح، من الفتح، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه. يقول الفتاح بمعنى القضاء، فهو الذي من الفتح الذي هو بمعنى القضاء، فالله عز وجل هو الفتاح الذي يقضي بين عباده سبحانه وتعالى. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام سبحانه وتعالى. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول، ذي الطول يعني ذي السعة والغنى سبحانه وتعالى، ذي الطول والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. المعجزة يعني الخارق للعادة الذي أيد الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل، يعني وآل كل نبي من الأنبياء، ما اختلف الملوان، الملوان يعني الليل والنهار، ما اختلف الملوان أي الليل والنهار، ما اختلف الملوان وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. برضو الجديدان هما أيضا الليل والنهار، وتعاقب الجديدان يعني إلى آخر الزمان، يعني طالما يوجد ليل ونهار، ليل يتلوه نهار ونهار يتلوه ليل، فهو يسأل الله تعالى أن يعني يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى آخر الزمان. قال: أما بعد، ذكرنا أن كلمة أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمة التي فيها حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين موضوع الكتاب، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه عليه الصلاة والسلام، يقول أما بعد. وكما مر بنا يعني أنه روي في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هو داود عليه السلام، أن فصل الخطاب الذي أعطاه الله تعالى داود عليه السلام أنه علمه أما بعد، علمه أن يقول أما بعد. قال: أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين. قرب جمع قربة، وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. قل: كيف لا يكون علم الحديث كذلك، يعني من أفضل القرب، وهو فيه بيان لطريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلوم الحديث وسيلة إلى معرفة ما ثبت من سنته المشرفة عليه الصلاة والسلام، وهذا وسيلة إلى طاعته، حيث أمرنا الله تعالى بطاعته وقرنها بطاعة الله عز وجل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فحتى نطيع النبي عليه الصلاة والسلام يلزمنا أن نعرف ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من السنة المشرفة، ووسيلة التعرف على ذلك هو دراسة هذه العلوم التي نستطيع من خلالها الوصول إلى معرفة ما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه. يعني يقول إن هذا الكتاب الذي هو التقريب هو مختصر لمختصر. فالكتاب الأصلي اللي هو إيه؟ علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، وهو مشهور أيضا باسم مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. فهو الإمام النووي رحمه الله اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه الإرشاد، في اختصار مقدمة ابن الصلاح، ثم اختصر هذا الإرشاد اللي هو المختصر، اختصره في هذا الكتاب الذي هو التقريب، الذي هو التقريب. فهذا مختصر لكتاب الإرشاد، وكتاب الإرشاد مختصر لكتاب مقدمة الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. بالنسبة لكتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هو من يعني أجل وأعظم الكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، وذلك أن علوم الحديث يعني مرت بمراحل من جهة النشأة التاريخية كغيرها من علوم الإسلام. ف يعني قبل الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أولا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يروون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم عدول ثقات، ليس فيهم كذاب ولا فيهم ضعيف رضي الله عنهم وأرضاهم، عدلهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأخبر أنه رضي عنهم وأرضاهم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفي الواحد منهم بأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي عن صحابي آخر، أو يروي عن صحابي آخر، سواء ذكر اسمه أو لم يذكر اسمه، لم يكن هناك يعني شك في ثبوت الحديث لكون الصحابة رضي الله عنهم عدولا، والصحابي إن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو لا يتلقى الحديث إلا من صحابي آخر مثله. لكن لما بدأ عهد التابعين الذين هم أصحاب الصحابة أو تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، بدأ يحصل الكذب في هذا العصر، وجد من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وينسب إليه ما لم يقل، ويحدث الوهم والخطأ في رواية الحديث. فبدأ التابعون يعتنون بالسؤال عن الرواه، ويقولون سموا لنا رجالكم، لا يكفي أن يقول أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، حتى يسألوه ممن أخذ هذا الحديث وممن سمعه، وبدأ يعني التثبت في الرواية. وكانت هذه القواعد اللي هي قواعد علوم الحديث كانت موجودة في أذهانهم، ويراعونها عند قبولهم لحديث أو ردهم لحديث من غير أن تكون مدونة. ثم بدأ بعد ذلك يعني استخلاص هذه القواعد التي يعني كانوا يتبعونها في الحكم على الحديث، بدأ استخلاصها وتدوينها في كتب ليسترشد بها من يأتي بعد ذلك. فكان يعني من أول من صنف في هذا الباب في علوم الحديث اللي هو الإمام الرامهرمزي. الإمام الرامهرمزي رحمه الله تعالى ألف كتابه في علوم الحديث، وكان يعني أول من ألف، ثم تبعه بعد ذلك يعني علماء صنفوا في علوم الحديث، وكان من أشهرهم اللي هو الإمام الخطيب البغدادي. يعني أول واحد اللي هو الإمام الرامهرمزي، اللي هو كتابه المحدث الفاصل، اسمه المحدث الفاصل، فهذا كتاب الرامهرمزي، لكنه لم يستوعب يعني جميع علوم الحديث، فجاء بعده الإمام الحاكم النيسابوري وصنف كتابا في علوم الحديث، ثم أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله، ثم جاء بعد ذلك الإمام الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يعتبر يعني نقلة في علوم الحديث، ألف كتبا كثيرة في علوم الحديث، ولكن كان يعني يخص كل علم من علوم الحديث بكتاب مستقل، فكتب كتبا كثيرة في علوم الحديث. ثم جاء بعده القاضي عياض، و أبو حفص الميانجي، فهذه أبرز يعني الجهود اللي قبل الإمام ابن الصلاح رحمه الله. فلما جاء الإمام ابن الصلاح فجمع هذه الكتب التي كتبت قبله، جمعها ورتبها وهذبها في الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وكان هذا الكتاب يعني وضعه الإمام الصلاح للتدريس للطلبة في المدارس العلمية بالشام، فلذلك اعتنى بوضع الكتاب يعني مرتبا ومقسما على كيفية يعني تصلح للتدريس والتعليم. فيقول العلماء انه بعد الامام ابن الصلاح رحمه الله تقريبا تكاد تكون يعني جهود العلماء بعد ابن الصلاح الى وقتنا هذا، اما في شرح مقدمة ابن الصلاح او اختصار مقدمة ابن الصلاح او شرح لأحد الكتب التي اختصرت مقدمة ابن الصلاح، صارت يعني الجهود في مصطلح الحديث بعد ابن الصلاح تدور حول هذه المقدمة، إما نظم المقدمة في منظومات شعرية كألفية العراقي وألفية السيوطي وكذا، في نظم لمقدمة ابن الصلاح أو شروح للمنظومات أو شروح للمقدمة أو لمختصراتها أو كذا. فالكتاب الذي معنا اللي هو كتاب الإمام النووي يدور في هذا الفلك. فقال أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. كانت هذه مقدمة الكتاب. وكتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله يعني شرحه الإمام السيوطي، الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله له شرح على كتاب التقريب الذي معنا، وشرحه مطبوع المتداول اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. فننصح إن شاء الله بالرجوع إلى هذا الشرح يعني والاستفادة منه بإذن الله تعالى. ونحن إن شاء الله نختصر منه من غيره يعني شرحا موجزا لهذا الكتاب اللي هو التقريب. شرح الإمام السيوطي رحمه الله اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية. فهذا يعني الشرح المتداول لكتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، الإمام النووي رحمه الله هنا بعد المقدمة قال أنواع الحديث، قال أنواع الحديث يعني أو بعض النسخ يعني ليس فيها هذه العناوين، يعني قد تكون هذه العناوين من اجتهاد بعض النساخ، أحيانا المؤلف لا يضع عناوين يعني للفصول. قال الحديث صحيح وحسن وضعيف. قال رحمه الله الحديث صحيح وحسن وضعيف. فبدأ بتقسيم الحديث، وأن الحديث النبوي الشريف ينقسم إلى هذه الأقسام، إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم بدأ يشرح كل قسم من هذه الأقسام ويوضح المراد به. قال الأول الصحيح، أول قسم من أقسام الحديث الصحيح. قال وفيه مسائل، الأولى في حده، الأولى في حده يعني في تعريفه، تعريف الحديث الصحيح. قال وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. هنا هذا التعريف نجد أنه يعني يشتمل على خمسة شروط. يقول ما اتصل سنده، ان الحديث يكون اسناده متصلا، وسنشرح ان شاء الله المراد بكل شرط من هذه الشروط. الشرط الاول هو اتصال الاسناد، والثاني عدالة الرواة. قال ما اتصل سنده بالعدول، ان يكون الرواة عدولا. الضابطين، هذا الشرط الثالث اللي هو الضبط. من غير شذوذ، هذا الشرط الرابع، ألا يكون شاذا. والشرط الخامس اللي هو ولا علة، ألا يكون الحديث معللا. طيب، نشرح هذه الشروط يعني باختصار. الشرط الأول هو اتصال السند. يقول ما اتصل سنده، واتصال السند، السند طبعا السند اللي هو سلسلة الرواة، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. الحديث ينقسم إلى سند ومتن، فالمتن هو ما انتهى إليه الإسناد، والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يعني عندما نقول الإمام مالك مثلا يروي في موطئه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أنه نهى عن كذا وكذا، نهى عن بيع حبل الحبلة وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض وكذا، سنشير إلى هذا الحديث لاحقا إن شاء الله. فهذا المثال، يعني هنا عندنا سند اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا نسميه سندا. المتن اللي هو ما انتهى إليه الإسناد، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث يعني ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو ما انتهى إليه الإسناد. وأحيانا يكون السند ينتهي إلى صحابي، نسوق السند إلى الصحابي الفلاني، قال هذا الصحابي كذا أو فعل كذا، يبقى ما انتهى إليه السند وقول هذا الصحابي أو فعله هذا هو المتن. والسند هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. فهنا نقول ما اتصل سنده. فاتصال السند عندنا الاتصال معناه أن كل راو من الرواة قد عاصر شيخه الذي يروي عنه. عندنا تلميذ يروي عن شيخ، والشيخ هو تلميذ بالنسبة لشيخه الذي أخذ عنه. فالاتصال اللي هو المعاصرة وإمكان اللقاء، أن كل راوي بينه وبين من فوقه في الإسناد قد عاصره ويمكن أن يلتقي به. المعاصرة، قال المعاصرة معناها أنهم في عصر واحد، أن الراوي وشيخه في الإسناد أنهما من عصر واحد، ومعنى أنهما من عصر واحد أن الشيخ يعني عندما توفي كان التلميذ في سن، كان التلميذ يعني موجودا وحيا وفي سن تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ حتى يكون الراويان متعاصرين. فإذا وجدنا يعني راويا يروي عن شيخ والشيخ هذا مات قبل ولادة هذا الراوي، معنى هذا انقطاع، أو الشيخ مات وهذا الراوي يعني طفل صغير في سن لا تسمح له بالتلقي عنه، هذا يسمى انقطاعا اللي هو ضد الاتصال. فيشترط في اتصال السند المعاصرة بين الراوي ومن فوقه في الإسناد، كل راوي ومن فوقه في الإسناد يكونان متعاصرين. يعني الشيخ قبل وفاته كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عنه، هذه المعاصرة. وإن كانوا اللقاء، يعني لا تكفي المعاصرة فقط، بل لابد أن يكون اللقاء بينهما ممكنا. وإن كانوا اللقاء إما بأن يكون الراويان من بلد واحد، أو أن الراوي رحل، التلميذ رحل إلى بلد الشيخ، أو الشيخ رحل إلى بلد التلميذ، أو ثبت أنهما التقيا في بلد ثالث في نفس الوقت، أنهما حجا سويا مثلا في سنة واحدة أو كذا. فلذلك يعني من علوم الحديث التي يعتني بها علماء الحديث تدوين تواريخ الرواة، كل راوي يذكرون متى ولد ومتى توفي، لأن هذا يتوقف عليه اتصال السند، أن نعرف العصر الذي عاش فيه، وكذلك الرحلات، البلدان والرحلات، نذكر البلدان التي ينتمي إليها كل راوي، أين كان يعيش والبلد التي كان يقيم فيها، والرحلات الراوي إذا تنقل أثناء حياته من بلد إلى بلد، فيذكرون أنه في العام الفلاني كان في البلد الفلاني، وفي العام الفلاني في البلد الفلاني، وهكذا حتى نتأكد من اتصال السند. فيقول ما اتصل سنده بالعدول. الشرط الثاني في شروط صحة الحديث بعد اتصال السند العدالة. وقالوا العدل هو من جمع خمس خصال، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق. أو شيء الإسلام أن يكون الراوي مسلما، و والبلوغ أن يكون بالغا، والعقل أن يكون الراوي عاقلا. لا تقبل رواية مجنون ولا رواية طفل صغير غير بالغ. طبعا سيأتينا لاحقا إن شاء الله أن هناك فرق بين التحمل والأداء. يعني الطفل المميز العاقل المدرك ممكن يتحمل، ممكن يتلقى الحديث، بس إذا أدى لا يقبل منه. إذا أدى زجاه ويروي ما تحمله لا يقبل منه، لأنه طفل غير بالغ لا يؤمن عليه الخطأ ولا الوهم ولا لكن ممكن أنه يتحمل وهو طفل، لكن ما يؤدي إلا بعد البلوغ. كذلك الإسلام ممكن الكافر يتحمل قبل إسلامه، بس إذا جاي يعني يتلقى يكون في مقام التلميذ يستمع إلى الأحاديث ويتلقى، لكن لا يؤدي إلا وهو مسلم، لا يقبل منه أداء الحديث إلا إذا أسلم وبعد إسلامه يقول إنه قبل الإسلام سمع فلانا يحدث بكذا، ممكن نقبل منه. إذا بعد الإسلام نقبل منه، لكن قبل الإسلام ليس بعدل. فالإسلام والبلوغ والعقل، والعقل هذا شرط للأداء والتحمل، لابد أن يكون عاقلا وقت الأداء وعاقلا وقت التحمل أيضا. وبعدين عندنا السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة. السلامة من الفسق ألا يكون فاسقا، ألا يكون فاسقا. والفسق اللي هو اقتراف الكبائر، اقتراف الكبائر، وكذلك أيضا الإصرار على الصغائر مع المجاهرة بها، أن يجاهر بالصغائر يعني مع إصراره عليها ومداومته عليها، فهذا مما يعني يقدح به في الراوي. وكذلك خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي تلك الأمور التي هي في دائرة المباحات، ولكنها مما جرى العرف والعادة باستنكارها على من فعلها والانتقاص من هيبته، والانتقاص من هيبته والاستهانة به لفعله إياها. فأحيانا بعض الأشياء يعني لا نستطيع أن نقول إنها حرام يعني من جهة الشرع، ولكن يعني جرى العرف باستهجانها واستنكارها، كأنواع معينة من الملابس أو طريقة المشي أو القهقهة المفرطة، الإفراط في الهزل وكذا، بحيث يعني ينتقص مثلا ممن يفعل هذه الأشياء يعني وتضعف هيبته. فاشترطوا هذا حتى يعني يعظم الحديث النبوي الشريف. يعني قالوا إذا كان ناقل الحديث ممن يعني يستهجن الناس سلوكه وأحواله، فلو قبلوا منه الرواية فهذا ربما أدى إلى استهجان ما يرويه. والعلماء يريدون أن يكون الحديث يعني هيبته ووقاره ومنزلته في النفوس، فقالوا لابد أن يكون الراوي يعني سليما من الفسق وسليما من خوارم المروءة. فإذا من توفرت فيه هذه الشروط نقول إنه عدل. وطبعا من أعظم الفسق الكذب، فمن كان كذابا فهذا يعني مما يخل بعدالته. قال ما اتصل سنده بالعدول الضابطين. عندنا بعد ذلك اشتراط الضبط، أن يكون كل راو من رواة السند ضابطا. والضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر اللي هو الحفظ، أن يكون حافظا لما يرويه، يتقن حفظه. ويعرف ضبط الصدر بمقارنة حديثه مرويات الثقات الذين شاركوه في تحمل نفس الأحاديث من نفس الشيوخ. فإذا وجدناه عندما يخرج من مجلس قد سمع فيه الحديث من الشيخ، ومعه طلاب آخرون سمعوا الحديث من نفس شيخه، فإذا وجدنا روايته لا تخالف رواية الثقات ولا يتكرر يعني دائما ويتكرر منه الموافقة للثقات ولا يتكرر منه المخالفة للثقات، فهذا نقول إنه ضابط. نعرف من هذا ضبطه وأنه يحفظ ويتقن ما يسمعه ويتلقى. فهناك ضبط الصدر اللي هو الحفظ، وضبط الكتاب. بعض الرواة لا يعتمد على الحفظ في روايته وإنما يعتمد على الكتاب، فهذا أيضا يشترط أن يكون ضابطا لكتابه، يعي جيدا ويسمع جيدا ما يملى عليه ويخلو كتابه من الخطأ ويكون عارفا بخطه ولا يعير كتابه، لا يعير كتابه، ليس معروفا بأنه يخرج الكتاب من يده، خاصة إذا كان يعيره إلى غير ثقة، ربما عبث فيه ولا محى منه شيئا ولا كده، فيكون عارفا بخطه، يستطيع تمييز خطه لو شخص آخر يعني غير في الكتاب ولا كذا، يعرف هذا ويميزه. فإذا كان ضابطا لكتابه يصون كتابه وكتابه يعني مشهود له بالصواب عند مقابلة هذا الكتاب أيضا، يعني كما يقابل حفظ الشخص بمحفوظات الآخرين الذين رووا معه هذا الحديث، فالكتاب أيضا يعرف ضبط الكتاب من خلال مقابلته على النسخ الأخرى المكتوبة من هذا الكتاب والمرويات الأخرى لهذا الحديث، عندما يوجد الكتاب يعني عند مقابلته بالنسخ المعتمدة أنه صحيح وليس فيه خطأ وكذا، فيكون هذا الراوي يعني ممن يعتمد على ضبطه، قد ضبط أحاديثه وأتقن كتابتها وكذا. ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الثقة هو العدل الضابط، يعني الذي جمع بين العدالة والضبط، يمكن اختصار هذين الشرطين في شرط واحد وهو الثقة. الثقة يعني العدل الضابط، من كان عدلا ضابطا يقال له الثقة. فالشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني قد يكون الإسناد متصلا ورواته كلهم ثقات يعني عدول وضابطون، ولكن يعني أحد هؤلاء الرواة خالف من هو أوثق منه في روايته لهذا الحديث، خالف من هو أوثق منه في روايته لهذا الحديث، هو رواه متصلا وهم رووه مثلا من هم أوثق منه رووه منقطعا، أو يعني فهو وصل الحديث والذين هم أوثق منه لا يصلونه، أو زاد في الحديث ما ليس منه بما يخالف مرويات من هم أوثق منه، والذين هم أوثق منه يعرف هذا بأنهم أحفظ أو أكثر عددا، إما أنهم يعني أوثق لأنهم أحفظ وأضبط أو لأنهم أكثر عددا. فهنا الثقة عندما يخالف من هو أوثق يقال لهذا الحديث حديث شاذ. ولا علة كذلك لا يكون الحديث معللا. وموضوع الشذوذ والعلة سيأتينا لاحقا إن شاء الله نتكلم عنه تفصيلا، لكن باختصار يعني العلة يقولون الحديث المعلل هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح، هو حديث ظاهره السلامة، يعني إذا نظر إليه المبتدئ إذا نظر إليه يجد ظاهره السلامة، الإسناد كله ثقات وكلهم عدول ضابطون وكل واحد منهم يقول سمعته أو حدثنا أو يعني كذا، ظاهره أنه متصل، ولكن بعد التفتيش اطلع على على قادح. وأصل هذه العلل أنها يرجع فيها إلى يعني الأئمة الحفاظ الكبار للحديث مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان يحفظ يعني مليون حديث، ألف ألف حديث، وذلك أنهم كانوا يسمون يعني الطريق الواحد، الطريق اللي هو الإسناد، يعني حين الحديث المتن النبوي الشريف الواحد له يعني طرق كثيرة، أنه رواه مثلا عدد من الصحابة وكل صحابي عنه عدد من التابعين وكل تابع عنه عدد من التلاميذ، تبدأ الطرق تتفرع، هو نفس المتن النبوي الواحد له أسانيد كثيرة. فهؤلاء الأئمة يعني كانوا يحفظون، الذين كانوا يحفظون يعني مئات الآلاف، ومنهم من يحفظ المليون، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ ألف ألف حديث من حفظه، يعني كان يرويها من حفظه رحمه الله تعالى، يعني كان سئل عن روى أنه سئل عن ألف ألف مسألة فأجاب فيها بحدثنا وأخبرنا رحمه الله، يعني يروي السند ويسوقه وكذا. الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أبو زرعة الرازي، الإمام أبو حاتم، الرازي أيضا، وكذلك الإمام الدارقطني وعلي بن المديني والإمام البخاري، هذه الأسماء الكبيرة، هؤلاء كانوا يعني أئمة كبارا مشهودا لهم بسعة الحفظ والإتقان. فأمثال هؤلاء يعني أحيانا يلقى عليهم حديث، يذهبون إلى راو يحدث بالحديث، الحديث ظاهره السلام، يقول حدثني فلان عن فلان، رجال ثقات والسند ماشي وكذا، يستمع إليه فينكره، يقول لا فلان ما حدث بكذا، لأنهم يحفظون من خلال حفظهم لهم خبرة ودراية بمرويات كل راو للحديث، يعرفون مثلا أن الشيخ الفلاني هذا هو كل الأحاديث اللي تلقاها أنها مثلا إيه 70 حديثا، فلان هذا عنده 100 حديث، هذا عنده 200 حديث، يعرفون أحاديثه وعمن رواها وعمن كذا. فما يجي واحد يروي عنه حديثا عندهم معرفة أن هذا الحديث ليس من مرويات فلان، فهو يسمع الحديث هكذا، السند ظاهره أنه السند صحيح، بس يستمع إليه الإمام أحمد يقول لا هذا ليس من مرويات فلان، يقول مثلا حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لا هذا ليس من مرويات مالك عن نافع عن ابن عمر، هو يحفظ مرويات مالك عن نافع عن عمر محصورة عنده وهذا ليس من ضمنها، مجرد أن يسمعه يقول لك لا هذا ليس منها، رغم أن السند الراوي ثقة وكل شيء بس يستنكرونه، يقول لك هذا ليس منه، أو مثلا يقولون فلان لم يسمع، ممكن مثلا الشيخ حديثه معروفة لكن الراوي هذا لم يسمع منه إلا أحاديث معينة، لم يسمع منه إلا حديثه عن أبيه مثلا، ولم يسمع منه أحاديثه عن الشيخ الفلان وكذا، فمجرد ما يسمع الحديث ينتقده، أو هم يحفظون أن هذا الحديث مثلا أنه مثلا مرسل، التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بذات الله بدون ذكر الصحابة، فهم يحفظ لهذا مئات الطرق لهذا الحديث أن التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابة، فما يجي واحد من الثقات ويروي هذا الحديث ويخطئ فيه ويذكر مثلا اسم الصحابي وهم يعرفون أن الصحابي ليس مذكورا في الرواية الثابتة فيستنكر هذه الرواية، فالحديث الذي نجد هؤلاء الحفاظ قد انتقدوه ويقولون عن هذه العلل أنها يعني مثل الإيه، مثل الصيرفي اللي هو الخبير بال يعني بالدنانير الذهبية الصحيحة والدنانير المغشوشة، كان أحيانا يغشون الذهب، فالناقد الصيرفي مجرد ما تعطيه دنانير مغشوشة أول ما يمسكها بيده كذا ولا ينظر إليها يقول لك لا هذه إيه مزيفة ليست صحيحة، مع أن الذي لا خبرة له تعطيه الاثنين يستحيل أنه يفرق بينهم، لكن هو من خبرته ودرايته يعني إيه مباشرة يقول لك هذا يعني فيه خلل، وتذهب للصيرفي ثاني وثالث وعاشر، فكانوا يقولون يعني آية ذلك يعني الحديث المعلل لما بعض الرواية يحدثون بأحاديث فينتقد هؤلاء الأئمة أئمة العلل، يقول له هذا الحديث ليس من مرويات فلان، فيقول له طب كيف عرفت؟ فيقول له اذهب إلى أحمد وإلى ابن معين وإلى علي بن المديني، استجد كل واحد منهم يقول يجيبك بنفس الجواب، مع أنه حديث ظاهر أنه صحيح بس يقول لك لا هذا فيه خطأ، فالحديث المعلل يعني الذي انتقده هؤلاء الأئمة اللي هم أئمة العلل، وحتى ولو كان ظاهره أنه حديث صحيح، يعني شايف الرجال كلهم متعاصرون والتقوا وكلهم ثقات وكلهم عدول وضابطون، لكن طالما هؤلاء الأئمة انتقدوا هذا الحديث وقالوا هذا لا يصح، هذا ليس من مرويات فلان، هذا يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه علة يعني تخل بصحة هذا الحديث. فإذا الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة نقول عنه إنه إيه حديث صحيح. قال وإذا قيل صحيح فهذا معناه، قال وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، لا أنه مقطوع به، فيقول إذا قيل صحيح عندما نقول حديث صحيح فهذا معناه أنه اتصل سنده برواية العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، لم ينتقده أحد من يعني من الأئمة النقاد الحفاظ ولا هو شاذ وكذا، نقول هذا إيه حديث صحيح، هذا معنى الحديث الصحيح، لا أنه مقطوع به. القطع اللي هو مقابل الإيه الظن، معارف الإنسان منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. القطعي اللي هو ما يفيد اليقين والجزم، والظني في عندنا اللي هو الظن، عندما نقول نطلق الظن نقصد الظن الإيه الراجح أو الغالب. يعني في شيء مثلا إذا سمعت حديثا صحيحا، هل تستطيع أن تجزم يعني 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو أنه يغلب على ظنك طالما أن الرواة عدول وضابطون والسند متصل وكذا، فإنه يفيد الإيه الظن الغالب وليس القطع. فهنا في الحقيقة يعني هذه المسألة يعني أئمة السلف كانوا لا يلتفتون كثيرا لموضوع القطع والظن. موضوع القطع والظن يقولون يعني الأصل أن خبر الواحد الثقة أنه يعمل به، أنه إيه يعمل به ونقطع بثبوته ونعمل به. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحادا من أصحابه لتبليغ الدين والدعوة إلى الإسلام، أرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة يعلمهم الدين ويروي لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشخص واحد عندما يقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة يعني المقاييس العقلية أن هذا الشخص الواحد ربما وهم، ربما كذا، ربما أخطأ، هو بشر، لكن مع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إليهم إلا ليقبلوا خبره ويعملوا بما يبلغهم إياه وكذا. فالقول الصواب يعني في هذا أن الحديث الصحيح يفيد القطع ويعمل به، سواء كان متواترا أو كان آحادا. المتواتر اللي هو رواه جمع غفير عن جمع غفير، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يتفقوا فيما بينهم على الكذب وكذا، ويكون منتهاه إلى حس يعني إلى نهاية السند، كل منهم يقول سمعت أو يقول رأيت. بعض العلماء يفرق بين المتواتر والآحاد، يقول المتواتر يفيد القطع، لكن الآحاد اللي هو ليس بمتواتر الذي لم يرويه جمع غفير، رواه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، فهذا إيه يقولون لا يفيد القطع. ما نستطيع نقول أنه 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن إيه يعني يغلب على الظن، الظن الراجح، يعني عندنا احتمال مثلا 90% 99%، المهم ما نصل إلى الإيه إلى درجة القطع. لكن سواء يعني الفريق الذي قال إن حديث الآحاد الصحيح يفيد القطع وهو الصواب، أو الفريق الذي قال إنه لا يفيد القطع ولكن يفيد الظن الراجح، على كلا الحالتين إنه يجب العمل به، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سواء الحديث يعني أفادك القطع أو أفادك الظن الراجح الغالب، فأنت مكلف بالعمل به. يعني لا يعقل أنك تترك يعني ما يغلب على ظنك وتعمل بالإيه بالاحتمال المرجوح الضعيف، لما يقابل الظن الراجح اللي هو الإيه الوهم. فلا يمكن أنك تترك يعني ما يغلب على ظنك صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بالأوهام. فإذا حتى لو كان يفيد الظن فهذا لا يخل بإيه بالعمل به، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في يعني في جميع مسائل الدين وفي جميع أبواب الدين. قال وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. وإذا قيل غير صحيح، إذا قيل حديث غير صحيح فمعناه أنه لم يصح إسناده، يعني لم تتوفر فيه شروط الإيه الصحة. فعندما نقول هذا الحديث غير صحيح معناه أن إسناده غير صحيح. هنا يشير أيضا إلى نفس المسألة، يعني أن أيضا عندما نقول هذا الحديث غير صحيح معناه أن الإسناد لم تتوفر فيه شروط الصحة. لكن أيضا هل تستطيع أن تقطع بأن هذا الحديث الذي سنده غير صحيح أنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني حديث فيه راون يعني ليس بضابط، هو طبعا هنا يقصد غير صحيح يعني الضعيف، يعني الحديث الضعيف هذا فيه راون غير ضابط، أو راون يروي عن شيخ وبعدين إيه لم نتأكد أنه التقى به، لم نتأكد أنه التقى به أو أنه من بلده أو. فإحنا من جهة الحكم على الحديث سنقول إنه ضعيف وأنه لم يصح سنده، لكن هل نستطيع أن نجزم نقول 100% أن هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالك لا، أيضا لا نجزم بهذا، ربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الذي يخطئ ليس معناه أن كل كلامه يعني خطأ، معناه أنه أحيانا يصيب وأحيانا، فربما هذا يكون مما أصاب فيه، لكننا لم نقبله لكونه يعني غير ضابط أو لكونه رواه عمن لم يلقى أو كذا. فإذا قيل غير صحيح يعني نقول معناه أن الإسناد لم يصح، معناه أن الإسناد لم يصح، وليس معناه أنك تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. لكن متى نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله؟ إذا كان موضوعا كذبا، يعني كما سيأتينا الحديث الذي يرويه الكذابون والذي يعني فيه ركاكة في أسلوبه تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هناك الموضوع المكذوب هذا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. لكن الحديث الضعيف الذي يعني ليس فيه أمارات الوضع ولا علامات الوضع، بس مجرد أن سنده لم يصح، فأيضا لا نقطع يعني بأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. هنا يأتي إلى مسألة أصح الأسانيد، يعني احنا عرفنا أن الرواة يعني يشترط في رواية الحديث الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا. طيب العدالة والضبط هذه تتفاوت، ليس كل العدول في درجة واحدة من العدالة، وليس كل الضابطين في درجة واحدة من الضبط، بعضهم أضبط وبعضهم أعدل. فلذلك الأسانيد تتفاوت، يعني داخل الأسانيد الصحيحة بعضها يكون أصح من بعض. فهنا بعض العلماء يعني اختار اسنادا معينا وحكم بأنه أصح الأسانيد، بعض الأئمة اختار سندا ويقول هذا الاسناد هو أصح الأسانيد، والرأي الآخر وهو الذي اختاره المؤلف هنا يقول المختار أنه لا يجزم في سند معين أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، لكن ممكن أصح الأسانيد على التقييد، في فرق بين مطلقا ومقيدا. مقيدا يعني بصحابي معين أو ببلد معين. فيقول المختار أنك لا تجزم في سند أنه أصح الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هكذا، ولكن ممكن نقول هذا السند هو أصح الأسانيد إلى ابن عمر، أو أصح الأسانيد إلى ابن مسعود مثلا رضي الله عنهم وأرضاهم، فنقول في سند معين أنه أصح الأسانيد إلى فلان من الصحابة، أو نقول إنه أصح أسانيد أهل البلد الفلانية، نقول أصح أسانيد أهل الكوفة كذا، أصح أسانيد أهل البصرة كذا، أهل مكة أهل المدينة. فكل بلد ممكن يكون عندهم سند نستطيع أن نقول إنه أصح أسانيد البلد المعينة أو أصح أسانيد الراوي المعين، لكن بإطلاق هكذا يقول المختار أننا لا نجزم في سند بأنه أصح الأسانيد مطلقا. لكن بعض الأئمة المتقدمين كان لهم اجتهادات، كل منهم اختار إسنادا وقال إنه أصح الأسانيد. فذكر هنا 5 أسانيد كل منها قيل فيه إنه أصح الأسانيد، عندنا 5 أسانيد كل واحد منها وصفه جماعة من الأئمة بأنه أصح الأسانيد. وطبعا الآن طيب ما فائدة معرفة هذه الأسانيد؟ فائدة أنك حتى لو قلنا أنه ليس أصح الأسانيد مطلقا، فكل سند من هذه الأسانيد هو أصح الأسانيد إلى الصحابي الذي يرويه، أو أصح أسانيد أهل بلده، أو كذلك أيضا أن مجموع هذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد نستطيع أن نضيف كلمة من، يعني نقول كل واحد من هذه الأسانيد هو من أصح الأسانيد، وأن الإسناد الذي وصفه بعض الأئمة بأنه أصح الأسانيد مطلقا أنه أفضل من إسناد آخر ليس معدودا من بينها. يعني ممكن المقارنة صعبة بين هذه الأسانيد 5 نفسها، لكن المقارنة سهلة بين هذه 5 وبين أسانيد أخرى ليست منها، لم يصفها أحد من أئمة الحديث بأنها أصح الأسانيد. فالإسناد الذي وصفه بعض الحفاظ الكبار بأنه أصح الأسانيد حتى لو لم نوافقه على أنه أصح مطلقا، لكن سنوافقه على أنه واحد من جملة الإيه أصح الأسماء. فقال: وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبي. يعني حتى إيه عندما ترى هذا الإسناد يعني في كتاب من كتب الحديث يحصل لك إيه ثقة بهذا السند. قيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وأبو سالم اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رأي الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه رحمهم الله، كل منهما قال أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال: وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي. ابن سيرين هو محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رأي علي بن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، هؤلاء إيه مجموعة من كبار الحفاظ، اختاروا هذا السند وقالوا هو أصح الأسانيد، هو محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب السند الثالث قال: وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قيل الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا مذهب الإمام يحيى بن معين رحمه الله. الإمام يحيى بن معين من كبار حفاظ الحديث، وكان يختار هذا السند ويقول هو أصح الأسانيد، اللي هو إيه سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود. طيب كم سندا الآن ذكرناهم؟ ثلاثة. نعم ثلاثة. قال: وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي. قيل الزهري محمد بن شهاب الزهري عن علي بن الحسين اللي هو الملقب بزين العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الرأي هو إيه رأي الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة ورأي الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمهم الله، فاختاروا هذا السند ووصفوه بأنه إيه أصح الأسانيد، وهو إسناد من أسانيد آل البيت، يعني يمكن أن نقول إنه يعني أصح أسانيد آل البيت التي تمر بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. الرأي الخامس مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع، ونافع هو مولى من مالك ابن أنس رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله، وأكثر المتأخرين يميلون إلى هذا الرأي ويقدمون هذا الإسناد على غيره. ومالك عن نافع عن ابن عمر كان الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه أصح الأسانيد رضي الله عنهم أجمعين. طيب هنا نلاحظ أن أصح الأسانيد منها إسنادان عن ابن عمر وإسنادان عن علي بن أبي طالب وإسناد واحد عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الأسانيد الخمسة التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. طبعا بعد ذلك يعني لما يعني ذهب أكثر المتأخرين إلى اختيار هذا السند الومالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا طيب ننظر بعد ذلك في أصحاب مالك من أجل من روى عن مالك، فقالوا الإمام الشافعي رحمه الله أجل من يروي عن مالك هو الإمام الشافعي رحمه الله. طيب فإذا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أولى من رواية غير الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب ثم أجل من يروي عن الإمام الشافعي هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فإذا إيه هذه السلسلة يعني يسمونها سلسلة الذهب، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم لما بحثوا عن حديث مروي بهذا الإسناد لم يجدوا إلا حديثا واحدا، يعني الحديث واحد، يعني قالوا سبحان الله الشافعي روى عن مالك كل الموطأ، يعني كل الموطأ رواه الشافعي عن مالك، لكن والإمام أحمد روى عن الشافعي أحاديث كثيرة، لكن في مسند الإمام لكن عن غير مالك، لكن في مسند الإمام أحمد الحديث الوحيد الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده، مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث، الإمام أحمد في المسند روى 40,000 حديث، ليس فيها إلا حديث واحد يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث اللي إيه نذكره اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه نهى عن بيع حبل، نص الحديث يعني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن النجش، النجش اللي هو إيه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، نون جيم شين، النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، زي اللي يدخل في المزاد يعني إما لغرض نفع البائع يكون متواطئا مع البائع أو لغرض الانتقام من المشتري حتى يخسر يعني لا يربحه المزاد، فيزيد في السلعة وهو لا يريد إيه شراءها. هنا بعض البائعين يجيب أصحاب يأتي بأصحابه أو كذا يدخلون في المزاد، والمشتري الحقيقي كلما عرض إيه ثمنا يزيدون عليه فهو يزيد عليهم، فهذا النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى عن بيع حبل الحبلة، يعني ما يحمل به الحمل، يكون عنده ناقة حامل أو ناقة فيقول يعني ما يحمل به الحمل الذي في بطن الناقة، فهذا إيه شيء معدوم، وله تفسيرات أخرى يعني أنه يجعل هذا أجلا يعني في بيع أو كذا عندما يحمل الحمل الذي في بطن. ونهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، أن يبيع مثلا صاع تمر بصاع رطب، فالتمر يابس والرطب عندما يجف، عندما يجف يكون ايه المكيال يختلف فيصبح هذا من الربا، انه ايه لابد التماثل، حتى لو تماثلت في الظاهر ان هذا صاع بصاع لكن نظرا لان هذا جاف وهذا رطب فالمكيال هنا غير متساوي. فالحديث يعني هذا فيه 4 فقرات يعني اللي هو لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. فهذا الحديث يعني هو الحديث الوحيد اللي هو يرويه إيه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعض العلماء يعني قال هو أصح حديث في الدنيا لأنه يعني رواه هو السند اللي هو، لكن الله تعالى. طيب ممكن نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.